إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمن أسماء الله جل وعلا التي سمى بها نفسه في كتابه اسمه سبحانه وتعالى الحفيظ، قال الله جل وعلا: وربك على كل شيء حفيظ. وقال الله جل وعلا: والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل. وقال الله جل وعلا: فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. وقال الله جل وعلا: وكنا لهم حافظين. وقال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وهذان الاسمان العظيمان دالان على أن الله سبحانه وتعالى موصوف بالحفظ، وهذه الصفة من معانيها أنه سبحانه وتعالى الحافظ لعباده من جميع ما يكرهون. وحفظه سبحانه وتعالى لعباده نوعان: عام وخاص. فالعام حفظه سبحانه وتعالى لهم بتيسيره لهم الطعام والشراب والهواء، وهدايتهم إلى مصالحهم وإلى ما قدر لهم وقضى من ضرورات وحاجات الحياة. وهذه هي الهداية العامة التي قال عز وجل عنها: الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ومن أنواع هذه الهداية حفظهم بدفع أصناف المكاره والمضار والشرور عنهم. وهذا الحفظ يشترك فيه البر والفاجر، بل الحيوانات وغيرها. وقد وكل الله جل وعلا ببني آدم ملائكة يحفظونهم بأمر الله جل وعلا، كما قال سبحانه وتعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، أي يدفعون عنه بأمر الله كل ما يضره مما هو بصدد أن يضره لولا حفظ الله جل وعلا له. فهذا النوع الأول من أنواع الحفظ، وهو الحفظ العام. وأما النوع الثاني وهو الحفظ الخاص، وهو أعظم هذين النوعين وأجلهم وأكرمهم، وهو حفظ الله جل وعلا لأوليائه، إضافة إلى ما تقدم بحفظ إيمانهم من الشبه المضلة والفتن الجارفة والشهوات المهلكة، فيعافيهم الله جل وعلا منها، ويحفظهم من أعدائهم من الجن والإنس، فينصرهم عليهم ويدفع عنهم كيد الأعداء ومكرهم، كما قال الله جل وعلا: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. وعلى حسب ما عند العبد من الإيمان تكون مدافعة الله جل وعلا عنه. والله سبحانه وحده هو الذي يحفظ الإنسان من الشرور والآفات والمهالك، ويحفظه من عقابه وعذابه وسخطه إن هو حفظ حدود الله جل وعلا واجتنب محارمه. فبتقوى الله جل وعلا وبخوفه يحفظ الإنسان، وبقدر ذلك تكون للعبد الحفظ والكلاءة، كما قال الله جل وعلا في كتابه: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. فالآية تدل على هذا المعنى، أي لأنهن صالحات حافظات لمغيب أزواجهن من عرض ومال وولد، حفظهن الله جل وعلا سبحانه، وأعانهن وسددهن على ذلك. فبحفظهن الله جل وعلا، أي بحفظهن أمره ودينه، حفظهن الله جل وعلا. وهذا المعنى دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. وما توكل أحد على الله جل وعلا إلا حفظه وكفاه وأعانه وقواه، لأنه سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء، وهو على كل شيء قدير. قال الله جل وعلا: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قيل له: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فإبراهيم عليه السلام جابه قومه بالدعوة لدين الله جل وعلا، فقال: أتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم؟ أفٍ لكم ولما تعبدون من دون الله، أفلا تعقلون؟ فأخذتهم العزة بالإثم حين فقدوا الحجة، فلجأوا إلى القوة الغاشمة والعذاب الشديد. قالوا: حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. فإلى من يلجأ الخليل؟ ليس له إلا خالقه ورازقه. فقال: حسبنا الله ونعم الوكيل. فجاءت كلمة الرب جل وعلا فأبطلت كل كلمة وأحبطت كل كيد. قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. وبعد غزوة أحد والمسلمون مثخنون بجراحاتهم، ترامت إلى أسماعهم مقالة أن أبا سفيان وقريشا قد جمعوا جموعهم ليكروا على المسلمين كرة أخرى وهم في شدتهم، والمسلمون في ضعفهم بعد هزيمة أحد. فدعا الرسول صلى الله عليه وسلم المسلمين إلى الخروج معه مرة أخرى، فاستجابوا لله جل وعلا ولرسوله غير مبالين بمقالة الناس، لأنهم متوكلون على الله جل وعلا وحده، فهم لا يعرفون غيره وكيلا. الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله، أي كافينا وحافظنا، وهو نعم الوكيل الذي توكل إليه الأمور، لأنه لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، فهو الذي ينصرنا على عدونا مع قلتنا وكثرتهم. فجاءت النتيجة الحتمية وهي سنة الله جل وعلا في خلقه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. جاءت النتيجة فانقلبوا بنعمة من الله وفضل، لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. لقد أصابوا النجاة، لم يمسسهم سوء، ونالوا رضوان الله، وعادوا بالفضل العظيم من الحسيب الوكيل. وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: نظرت إلى أقدام المشركين ونحن في الغار وهم على رؤوسنا، فقلت: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا. قال: ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما؟ قال الله جل وعلا: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن، إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. لقد هدأ الرسول صلى الله عليه وسلم ربوع أبي بكر بكلمة بهذه الكلمة: إن الله معنا بنصره وعونه وتأييده. فكانت النتيجة نزول السكينة وتأييده بجنوده لم يرها الناس، والهزيمة والذل والصغار للكفار. وجعل الله كلمة الذين كفروا السفلى، وظلت كلمة الله جل وعلا في مكانها العالي منتصرة قوية، وكلمة الله هي العليا. وحسبك هذه القصة، وهي قصة الصديق يوسف عليه السلام. فهذا مثال واضح يبين لطف الله جل وعلا بخلقه. فهذا يوسف عليه السلام يلطف الله جل وعلا به من حيث لا يعلم، ويسوق إليه نعمة وهي التمكين في الأرض من حيث لا يحتسب. ومن كان يفكر ويوسف عليه السلام يعاني صنوفا من المحن والابتلاءات أن ذلك سيكون سببا في التمكين في الأرض والتحكم في أقوات الناس بإذن الله جل وعلا، لقد تواترت عليه السلام صنوف من المحن شتى، من محنة كيد إخوانه، ومن محنة الجب والخوف والترويع فيه، ومن محنة الرق، وهو ينتقل من يد إلى يد على غير إرادة منه، ولا حماية ولا رعاية من أبويه ولا من أهله، ومحنة كيد امرأة العزيز والنسوة، وقبلها محنة الإغراء والفتنة والشهوة، وقبلها ومحنة السجن بعد رغد العيش وطراوته في قصر العزيز، ومحنة المشاعر البشرية، وهو يلقى بعد ذلك إخوته الذين ألقوه في الجب وكانوا السبب الظاهر لهذه المحن والابتلاءات، فيكون ذلك من تلك المحن، ثم يمكن الله جل وعلا له ويجعله على خزائن مصر، ويحقق له رؤيته التي رآها. وتأمل في قصة يوسف عليه السلام وقول الله جل وعلا عن إخوته أنهم شروه بثمن بخس دراهم معدودات وكانوا فيه من الزاهدين، فبين الله جل وعلا قلة السعر بأنه ثمن بخس، وأنهم شروه بثمن بخس، وأنها دراهم معدودة، وأنهم كانوا فيه من الزاهدين، لكي تعلم أن قدر العبد هو قدره وميزانه في السماء لا في الأرض. فإن الكريم ربما يذل والحر ربما يسجن، ولكن قيمته الحقيقية هي قيمته عند رب الأرض والسماء. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: رب أشعث أغبر ذي طمرين تنبو عنه أعين الناس، لو أقسم على الله لأبره. وقال الله جل وعلا: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فبين الله جل وعلا ذلك كله في قصة سجن الصديق يوسف عليه السلام، وبين الله جل وعلا أن ذلك كله إنما كان سبباً وحكمةً للتمكين له بعد ذلك. ولذا قال يوسف عليه السلام لما اجتمع بإخوته وبأبيه، قال: إن ربي لطيف لما يشاء. فأثبت هذه الصفة، وهي لطف الله جل وعلا بعباده، وهي كلأهم وحفظهم ورعايتهم، وهي كلأه سبحانه وتعالى وحفظه ورعايته لعباده المؤمنين. نعم، قد يرق الفؤاد وقد تدمع العين وقد تحزن النفس حتى كأنما غشى عليها رداء من الليل مظلم، ولكن إنما هي ليلة عابرة حتى يتذكر العبد آيات الله جل وعلا، حتى يتذكر العبد قول ربه جل وعلا: أليس الله بكاف عبده، حتى يتذكر العبد قول ربه جل وعلا: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، حتى يتذكر العبد ذلك فيذهب ما هنالك من الغم، وتذهب هذه السبحات النورانية من كلام الله جل وعلا ما هنالك من الظلمة التي غشت على صفحة الفؤاد، والتي كدرت على حال العبد حتى صارت أيامه كأنما يجرها بسلسلة ربوض قد جعل في آخرها حجارة ثقيلة. فاللهم احفظنا بحفظك، اللهم احفظنا بحفظك، اللهم احفظ من دعا إلى كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم احفظه بحفظك التام، اللهم احرسه بعينك التي لا تنام يا ذا الجلال والإكرام. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فمن أسماء الله جل وعلا الحسيب، وهو الحسيب كفاية وحماية، والحسب كافي العبد كل أواني، والحسيب هو العليم بعباده، كافي المتوكلين، المجازي لعباده بالخير والشر بحسب حكمته وعلمه بدقيق أعمالهم وجليلها. ومن آثار هذا الاسم العظيم أن الله سبحانه وتعالى هو الكافي لعباده الذي لا غنى لهم عنه أبدا، بل لا يتصور لهم وجود بدونه، فهو سبحانه وتعالى خالقهم وبارئهم ورازقهم وكافيهم في الدنيا والآخرة، لا يشاركه في ذلك أحد أبدا. وإن ظن الناس أن غير ذلك، فإن الله عز وجل هو الكافي، وليس في الوجود شيء هو وحده كاف لشيء إلا الله جل وعلا، فإنه وحده كاف لكل شيء لا لبعض الأشياء، أي هو وحده كاف يتخصل به وجود الأشياء ويدوم به وجودها ويكمل به وجودها. قال الله جل وعلا: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي يا أيها النبي حسبك الله وحسب من اتبعك من المؤمنين. ولذا قال الله جل وعلا كذلك في الآية الأخرى: إن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. فلما ذكر الحسب أضافه الله جل وعلا إلى نفسه فقط، فقال: إن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله. ولما ذكر التأييد بالنصر أضافه لنفسه وللمؤمنين: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. وقال الله جل وعلا: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فلم يضيف الحسب حتى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما أضافوه إلى ربهم جل وعلا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وقال الله جل وعلا: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. فذكر الله جل وعلا وأمرهم أن يضيفوا الحسب إلى الله. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله، ولم يقل قالوا حسبنا الله ورسوله، وإنما قال لهم قولوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله. فلما ذكر الإتيان أضافه إلى نفسه وأضافه إلى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. فالله جل وعلا هو وحده حسب العبد، وهو وحده سبحانه وتعالى كالئه، وهو سبحانه وتعالى حافظه وراعيه. ولذا قال الله جل وعلا: أليس الله بكاف عبده؟ وهذا خطاب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتدخل فيه كذلك أمته. فعلى حسب قيام العبد بهذا الأمر وهو العبودية، أليس الله بكاف عبده، على حسب قيام العبد بهذا الوصف، وصف العبودية لله جل وعلا، تكون الكفاية من الله جل وعلا للعبد. فالعبودية الكاملة معها الكفاية الكاملة، وكذا العكس بالعكس. ينبغي على العبد أن يتأمل في ذلك كله، وأن يعلق قلبه بربه جل وعلا، وأن يلجأ إليه وحده سبحانه وتعالى، مع أخذه بالأسباب التي جعلها الله جل وعلا أسبابا للحصول للمطلوب. فاللهم أنت ربنا وولينا ووكيلنا وكافينا وحافظنا وراعينا، فاللهم احفظنا بحفظك الجميل، اللهم امكر لنا ولا تمكر بنا، اللهم امكر لنا ولا تمكر بنا، اللهم امكر لنا ولا تمكر بنا، اللهم أعنا ولا تعن علينا، اللهم أعنا ولا تعن علينا، اللهم أعنا ولا تعن علينا، اللهم احفظنا وأهل السنة على منهاج النبوة من بين يدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، ونعوذ بعظمتك ربنا أن نغتال من تحتنا. اللهم احفظنا بحفظك، اللهم اكلأنا بكلئك، اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، اللهم الطف بعبادك الداعين إلى كتابك، السائرين على منهاج نبيك، المتوكلين عليك. اللهم احفظهم، اللهم اكلأهم، اللهم ارعهم، اللهم احفظهم يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.